مرة بس مرة مر مرتين مر مرتين بالغلط مر مرتين بالغلط مرة مرة مرة وأنا شلون ليش مناديلك مناديلك وانت ضحكات اللي بعيوني بعيوني ومناديلك شلون شلون شلون وانا مالي بدل غيرك بدل غيرك ما سوى ناديني وانا جيل مر مرتين بالغلط مرة مرة مرة وانا أخلي زلاتك صواب أجادل الفرحة معاك أحاور أيامي بواك شلون صاير عاشقك أنسى الأسى أنسى الأسى أنسى التعب وأحب حبك لو سراب شلون صاير عاشقك واترك وسط روحي عذاب بالحبيب يوم تجيني او جرح يميني والشمال حتى العذاب اللي بهواك زغرت بروحي تعال شلون صاير عاشقك يا كل روحي أقول روحي تطلبك وقت الفرح وقت العذاب أمسح سوالف فرحتك وفي عيني أفتح لك كتاب كتاب يوم انت صافيني بلهيب.